مثل حركة قبل وبعد إنما تكون تبديل ما الأمر من قبل حركة وليس حركة ولكن أيضا لا كيف يبدو لأن بعد القبل تكون معركة وتكون وكذلك مولى فكل هذه وإذا من الناس الذين هذا الإجيان لا يمكن ولا يمكن أي وقت شد لحاق أو إلحاقها الفكري للحركة البنائية البيت التي يلي ها لبنية البناء الذي شدها قول الشاعر يا رب يا رب لي لا أغلى له يا رب يا رب لي لا أغلى له فرمان من اشتوى أصحى من علوه فهناك الحق لألو مع أنها بناء هذه الحركة التي أردتها دائما غالبا مقومي وأردتها هذه التي أردتها وأردتها أجل قال وفي مدرس أما الذي حرصت المحرم اللازمة الذي حرصت المحرم اللازمة المستثل أسلم الهادي في المستثل المخوة فيها ونشأ المقال مرزمة التي لنفسه في إمام الإسلام نشير بهذا البيت إلى أنه ربما أعطي اللفظ أي كلمة في وصل ما كان القرآن في وصل أو لما وجد أي ربما وجدت بعض أحكام الوقت في حالة الوصل ولكن هذا تدليل على كلمة وعلى الشذوذ وعلى الاضطراب وهذا الأمر يكون في النقل كثيرا وفي النقل قليلا ربما تجد إشكال في الكلمة الموصولة في الأمر ولكن هذا في النقل كما نقول وفي النقل قليلا لماذا كان في النقل كثيرا لأن الشعر يحتاج فيه إلى أمور يختار الشاعر ويختار الشاعر ليكن جائزة فمثال كلمة الموصول في حال النهي وقد أعطي الحكم وفي قول الله تعالى لم يتسنى والنور حينما تصير عن الحيث المثال لأن هذه الحكمة هي هذا الشكل على رأي بعض الأقوال لم يتسنى والنور إذا ما تقول كلمة هناك قوية الحكمة الوصفي وهي في حالة وبالتالي في النظر قلنا بالمرتبين قول الشاعر من الحريق قصد القصد البحر قصد البحر شريط القصد البحر حيث وقف عليه الشاعر بالوقف الذي هو التضعيف فقط والكلمة الآن موصولة ليست موقوفة يعني حيث تحمل فيه الأمر التطريب وإذن من قول من هذا التطريب من قول عبد الله والمتطريب هذه الإطلاق مع ذلك المتطريبين والمتطريبين وهذا ما نقول ربنا وإلي لفظ الوقت لفظ مسلم ما مال وقت ربما يعطى للمسلم ما يعطاه الوقت وهذا قليل في النهر كثير في النهر ولذلك قال وبشاء اي بشاء اعطاه كلام المقصود مال كلام المقصود عليه حاله الإمالة تسمى بإثناء تسمى بالإسر تسمى بفضل تسمى كذلك بالإرجاع فيقال فيها هذه الإثناء المقصود هو إمالة وهذه الإثناء معانيها متقاربة الإمالة والإرطاح والإرجاع والكسر هذه في الحقيقة معانيها متقاربة ومتكاملة متقاربة ومتكاملة ولذلك عرف الإمالة بأنها عبارة عن أن ينحو الإنسان بالكثرة بالفتحة نحو الكثرة وبالألف نحو الياء فهي عبارة عن أن تميل فوق بالفتحة وتتجه بها إلى الكثرة وكذلك أن تنحو بفوقك بالالف وتتجه به نحو الياء اذا فهو صوت ممزوج بطرف من الفتحه والكسره وممزوج بطرف من الالف والياء قالوا وفائدتها هو تناسب الاصوات فائدتها هو تناسب الاصوات لأن النطق بالألف والفتحة لأن النطق بالألف والفتحة متصاعد متصاعد والنطق بالياء والكسرة منسفل منحدر النطق بالألف مثل الفتحة يتجه نحو التصاعد بخلاف الكسرة والياء فإن الصوت بهما يتجه نحو الانتقال والانحدار والإمالة هي التي تقرر هذا الصوت من هذا الصوت فينتجم الصوت على نمط واحد فيقع التناسب في الأصوات إذن فائدتها هي التناسب في الأصوات ومن فوائدها ما ذكرت التنبيه على أصل الآلف مثلا فالإمالة تنبهك على أن أصل الألف الياء وحكمها الجواز حين تتوفر أسبابها وتزول موانعها حكم وجوب الجواز إن شئت فأمن وإن شئت فلا تمن والذين ينطقون بالإمالة كثيرا هم الحجازيون المسلميون فنطقهم بالإمالة القليل وللإمالة أسباب كما أن لها موانع ولها أيضا موانع موانع لها أيضا موانع موانع فلها أسباب وقد ذكر المؤلف لها ستة أسباب السبب الأول إذا كان أصل الألف ياء السبب الأول إذا كان أصل الألف ياء السبب الثاني إذا كانت الألف ترجع إلى ياء السبب الثالث إذا كانت الألف عينا لفعل يؤول ويرجع عند اتصاله بتاء الضمير إلى وزن كلف والسبب الثالث الرابع إذا كانت الألف مسبوقة بياء والسبب الخامس إذا كانت مسبوقة بكسرة أو ملحقة بكسرة الخامس السبب الثالث وهو التناسب الأعمال لتناسب بلا داعي هذه هي ستة أسباب للإمالة أي الإمالة للألف الإمالة للألف ثم هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، منها لفظي ومنها معنوي، أي منها السبب القول به ومنها السبب المعنوي. ثم إن لهذه الأسباب موانع، تتوفر الأسباب التي تقتضي الإمالة فتأتي موانع تمنع الإمالة، فيبطل تقييم الأسباب. ثم إن لهذه الموانع موانع، قد تأتي موانع تمنع الموانع فتعود الأسباب إلى تأثيره. هذا كله هو لا سيصل ويخلف رحمه الله إلا بالإمالة. إن عرفنا الإمالة وعرفنا فائدتها وعرفنا حكمها وعرفنا أسبابها وسنعرف كذلك موانعها وموانع الموانع. ثم أشار المؤلف إلى أسباب الإمالة بادئا بسببين، أو بادئا بالسبب الأول والسبب الثاني في هذه البيتين الطالب. الآن كلمة ذات مينية في طرف آله المفروض المقدم لآمين، الآن كلمة ذات مينية في طرف آمين، هذا الوقيق منه يا خالد من نزيب أو حدود، من نزيب أو حدود. أشار في هذه المقدمة إلى سببين من سبب الإيمان. السبب الأول الألف إذا كانت مدرسة الله، ولكن مدرسة الألف إذا لم تكن الألف تكون في الشعر. مراد من هذه البلدين هو الألف، يمال الألف إذا كان مدرسة الياء، وذلك من هو فأصله رامية فحركة الجر وحركة في المطار رامى. الدليل على أن الألف هنا مصدر مصدر مصدر الرمي، إذا الألف هنا يجوز أن تمال، لماذا؟ لأنها مبتدأ من رمى. وما أشبه ذلك، كل ألف كانت متقربة في آخر الكلمة مبتدأ بكاذب يجوز كمالا. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أسباب إمالة الألف إذا كان الألف ترجع إلى الياء في بعض تصاريف الكلمة، إذا كان الألف ترجع إلى الياء عندها تتحول الكلمة إلى مشتق من مشتقاتها أو إلى بناء من مبين، كذلك مثل منها كلمة منها ثم الألف الآن لو أردت أن تنميها لوجب إبدال الألف الياء تقول منها الآن، فحينئذ يجوز أن تمال الألف لكونها ترجع إلى ياء في بعض التصاريف ولمحوره الآن متقرب. ولكن هذا السبب شروط شرطين، أي لا يكون هذا السبب مؤثرا على إمالة الألف شرطين. الشرط الأول ألا يكون قلب الألف ياء بسبب زيادة ياء أخرى، لا يكون قلب ياء بسبب زيادة ياء أخرى، إذا كان قلب ياء بسبب زيادة أخرى فلا يؤثر على إمالة، فلا يؤثر على إمالة. كذلك مثل ياء غير قلب زيادة للكلمة، فإذا كان ألف يا رصير إنما تكون قبل ألف من ألف يجب قبلها يا ألف، لذلك مثل أربعة فعند تصغير تقول قفي ما سبب قلب الألف المطلع وزيادة يا فهل الألف هنا كما لكونها جاء طرف وهي القلب إلى ألف المطلع الكلمة. لا لماذا؟ لأننا إننا قريبا من أجل الزيادة في الشرط الثاني في إمالة الألف الذي ينقلب إلى ياء ألا ينقلب إلى ياء شذوذا، لا يكون قلبه إلى ياء إلا بشذوذ. وذلك مثل أرض المقصود فعند عند سبيل إذا أرادوا أن يضيفوا الاسم المقصور إلى المتكلم فإنهم يقلبون الألف ياء يخالفون بذلك جمهور العرب فيقولون عند إضافة قطر إلى ياء السجن قتيا قتيا وهذه لغة شاذة لأن لغة جمهور العرب يقال الألف على حاله عند إضافة يقال قتايا يقال لغة الصغير أي شيء قتايا القفية لغة شاذة الألف في قفية بالله لماذا؟ لأنه وإن كان ينقلب إلى ياء ولكن على سبيل لغة شاذة على سبيل لغة شاذة وهي لغة مبيئة وهي لغة هذين فأشار إليها المؤلف في باب لا أضيف إلى ياء المتكلم إلا ما قال وعنه بيت من كلام هياء حسن قال شاعره صدق هويا أو بشوار فتقدم من جنب أخبار إذن اشترط في إزالة الألف الذي ينقلب إلى ياء شرطان الشرط الأول أن لا يكون انقلابها إلى ياء السلب الشرط الثاني لا يكون انقلابها إلى ياء على نوع شاهد هذا قوي دون مزيد أو حدود ثم أشار إلى أن الألف متطرفة لو وقعت بعدها هاء فلا يضر لو وقعت بعدها لا يسحب عنها التطرف خوف عليها بعدها لا يسحب عنها التطرف لأن من شرط الألف الجمال هنا فهنا متطرف ويقال في طرف أي في مزدلة يعني في طرف لكن لو وقعت الهاء بعدها فهل تضرها تجعلها غير متطرفة جواب لا ولذلك قال ولما تليه الثالث منها اي له من الحكم ما الالف الذي نزل له فمثلا فتاه الالف جمال الى جمال ولو وجد انتهاء هنا بعد الالف وهكذا بدل عين الفعل فيه يؤول الى سلك ماضي حقوه هذا هو السبب الثاني من كتاب الجمال السبب الثالث من كتاب الجمال إذا كان الألف عينا لفعل يصير هذا الفعل عندما يتصل بذلك الضمير يصير ويقول إلى وزن سيلت يصير إلى وزن سيلت أي صيد عندما تضع في قائمة الصيد يصير على وزن سيلت وهذا يكون في الفعل الماضي الذي عينه ياء أو في فعل الماضي الذي الذي عينه ياء ولكن هذا الصورة ولكن هذا مفتوح إذن يكون في نوعين من الفعل النوع الأول فعل الماضي مفتوح العين الذي يكون عينه ياء النوع الثاني فعل ماضي مفتوح العين الذي يكون عينه ياء مثال من فعل الماضي يا داره مثلا داع داع طيب الألف في داع يقال في داع يجب معنى إنه عندما نسلم داع إلى داع الصغير يكون على وزن في نقول في داع إلى داع الصغير داع بيع إذا إذا وضعنا بيع في قال الصغير يكون على وزن في لأن الألف حذف لأن عين الفعل حذف ماذا بقي من الفعل؟ بقي الاستفهام ولام الفعل وأصله في الحقيقة أصله في الحقيقة دائرة حركة الفعل حذف فصار بعد إسناد الإسلام في الألف القديم صار داع تحويل الألف في قابل التكوين العمل مع مع لام الكلمة. ثم حركت ساره بحركة المجالسة لعينه، وعينه هنا ماذا يجالسه؟ يجالسه لنا يا لما كانت عينه ياء حركت الساره بحركة المجالسة لنا هذا ياء فقيل به يقول لك فعندنا مثل الكفاءة الضمير يقال به خاص تلتقي الألف المساكنة منها لا من ذلك فيجب حذف الألف عندنا بكفاءة الألف لا بد أن تتحرك التساؤل في حركة العين وحركة العين في المناشية تسعى لذلك نقول قد نقول أن الله تعالى خوفة ثم نجلت حركة العين وهي الواو إلى نفسه إلى الخارج الذي يزال الخير نعتم الخارج إلى ألف ثم نجلت ألف من الخارج الذين معه هذه الكلمة. المقصود أن خاف عندنا مثل الثلاثة الضمير فإنه يصير إلى المنين في فخفت إذا وضعته في المنين يكون على الضمان. أما مثلا لو كانت عين كلمة واو وهي مفتوحة أو مضمومة فيصير عند اتصالهم بكلمة الضمير إلى وزن بنت لا وإنما يصير إلى وزن خبز وذلك مثل طار منها عندما تصير إلى الضمير في وزن قرد يصير قرد ابن وصار إلى وزن كنت وكذلك قال مثلا لو أتمسه إلى فاء الضمير كيف يصير إلى كنت نصر قولا حرف المقدام في الكلمة وقال قال ثم أتمسه إلى فاء الضمير التقط ساكنا فقد الألف ثم حركت الفاء بحركة تجانب العين العين هنا واو الذي يجانب واو الضم قال قل إذن ألف قال وألف قال يمال لا يمال لا يمال لماذا؟ لأن فعلهما عندما يصل إلى ذات الضمير لا يكون على وزن فيه وإنما يكون على وزن فيه وهكذا بدل عين الجلد أي وكذلك الألف إذا كان بدل عين فعله يرجع ويقول عند اتصاله بذلك الضمير إلى وزن فيه فإن ألفه يجوز أن يمال هذا هو السبب الثاني. فقال بدك ثانيا والمصدر طفل بحرف أو معها تجيبها أذن يشير بهذا الضيف للسبب الرابع من سبب الإمام وهو الكسرة وهو الياء وهو الياء بدك ثانيا أي كذلك الألف إذا تبع ياء فإنه يمال أي يجوز أن يمال الألف إذا كان تابعا لياء فإنه يمال مثاله بيان الألف في بيان يجوز إماله لماذا؟ لأنه مطلقا لياء بيان وكذلك ما أشبه مثل عياء إنه أيضا ممال وكل ألف مسبوقة بياء يجوز إماله ويعتبر مسبوق بين الياء وبين الألف بحرف يعتبر مسبوق بين الياء وبين الألف قلنا بماذا؟ بحرف وذلك مثل يسار مثل يسار فهنا وتعطف بالياء وبين الألف بحرف واحد وهو اثنين. لا بل يلوذ الفصل بين الياء والألف بحرفين بشرط أن يكون أحد الحرفين هاء، بشرط أن يكون أحد الحرفين هما ياء. وذلك مثل شيبها شيبها هذه شيبها، فهنا وقع الفصل بين الياء والألف بحرفين أحدهما هاء، حرفين أحدهما هاء، الحرف الأول الداء، الحرف الثاني الحاء. وهذا معنى قوله كذا كذلك، أي كذلك الألف إذا كان تابعا للياء مثل بيان ما أشبه. والفصل اختفر بحرف ويضاف الاسم بحرف واحد مثل يزاء أو بحرفين أحدهما هاء كجيبها هذا. وصل الظهر بحرف أو مع، ويصف الاسم كذلك بحرف ومعه هاء كجيبها هذا. قال كذاك ما يلي، هذا هو السبب الخامس من سبب الإمالة وهو الكسرة، أي كذلك يمال الألف إذا كان بعده كسرة، إذا كان بعده كسرة مثل عالم جاهل، الألف في جاهل، الألف في عالم يجوز أن يمال لا يجوز. لماذا؟ لأن بعده كسرة، لأن بعده كسرة. وهذا معنى قوله كذاك ما يليه كسر، أي كذلك الألف الذي يليه كسر فإنه يجوز أن يمال. قال أو يلي كسرا، وكذلك الألف يمال إذا تبع كسرا، الصورة الأولى تبعه كسر في هذه الصورة، وفي هذه الصورة سيكون تابعا لحرف مسبوق بكسر، أي كذلك الألف يمال إذا تبع حرفا مسبوقا بكسر، إذا تبع الألف حرفا مسبوقا بكسر، أي ذلك الحرف والمسبوق بكسر. مثل مال، مثل مثلا حينان، حينان الألف يمال مال، يمال لأنه تبع حرفا مسبوقا بكسر لا واضحة، والنون وما يسرى عينان، عينان وجمال، جمال وجدال وما أشبه ذلك. وهذا معنى قوله أو يلي ذلي كسر، يعني أو يلي الألف حرفا ثاليا لكسر كهذه الأمثلة. قال وكذلك يجوز أن يفصل بين الكسر وبين الألف حرفان أحدهما ساكن، إن في الصورة الأولى لم يفصل بين الكسر والألف إلا حرف واحد، وفي هذه الصورة فصل بينه وبين الكسر حرفان أحدهما ساكن، حرفان أحدهما قلنا ساكن. مثل ما مثل شملال، شملال الألف من شملال ومال، لأنه ليس بينه وبين الكسرة إلا حرفان، وأحد الحرفين هنا ساكن وهو هذه شملال. ويعتبر فصل بزيادة حرف ثالث إذا كان هاء، ويعتبر فصل بزيادة حرف ثالث إذا كان هاء، وذلك مثل يريد أن يضربها، أو مثلا يرهم، يرهمك يرهمك، الألف من يرهمك يمال، لأن الفصل الذي وقع بينه وبين الكسر وإن كان بثلاثة حروف فإن أحد الأحرف ها، إن أحد الحرب ها وهو ها شيء وهو أبناء وهو وفصل ها فيها ما فيها ما فيها ما توقع في الضار الحاء والميم يبقى هاء. أما الميم فلا إشكال، وأما الهاء فهي لما كانت هاء فصلها فلا فصل، وأما الراء فإنها ساكنة لما كانت لدينا صغيرة فصل بها يبقى هاء. ولذلك قال وفصل هكذا خليل على الاسم، يعني أن الفصل بالهاء يعتبر كأنه ليس فصلا، لأن الهاء حاجب غير خطير، حاجب خبيث. فدرهماك من يمله لم يصدق، فدرهماك من يمله لم يصدق أي لم يخرج عن الطريق الذي وضعه أن يحاكم المغربون في باب المال. إذا تبين من هذا السبب الخامس أنه يشتمل على صور، هذا السبب الخامس متفق. الصورة الأولى منه أن يكون بعد الألف، أن يكون بعد الألف، الألف إذا كانت نجومة بكثرة فإنه يجوز أن يقال. الصورة الثانية أن يكون الألف أن يكون الألف تابعا بحرف مسبوق بكسر، كل ألف تابعة بحرف مسبوق بكسر، وقد يكون تابعا لحرفين مسبوقين بكسر بشرط أن يكون حرفين تابعين، وقد يكون مسبوقا بثلاثة أحرف بعد ثلاثة أحرف مسبوقا بحروف لتسليم بشرط أن يكون أحد من الحروفين هاء والآخر خائن. فهذه الصور كلها لإكمالة الألف، وكلها قد تكلم عليها المؤلف قوله كذاك ما يليه كسر أو يلي ثاني كسر، إن أن يليه يكون كسر مثل عال وشارك وما أشبه ذلك، أو يلي حرفا مسبوقا بكسر مثل جبال وشمال وعناد وما أشبه ذلك، أو يلي حرفين مسبوقين بكثرة بشرط أن يكون حرفين ساكنا مثل شمال أو نقل ولي حرفين، هذا هو مثل هو الميم، أو يلي ثلاثة أحرف مسبوقة بكثرة بشرط أن يكون أحد هذه الحروف الثلاثة الآخر ساكنا مثل يبنى الألف والجملة مال، لأن الأحرف الذي تكون بينه وبين كسرة واحد منها الهاء والآخر ساكن، هذا المقام إن عرضنا في هذه الأبيات حقيقة الإمالة وفائدتها، وعرفنا كذلك حكمها والجواز، وعرفنا خمسة أسباب من أسبابها، وبقي السبب السادس سيأتي في آخر النمط، هذه الأسباب الخمسة أولها إذا كانت الألف، والأسباب كلها خاصة بالألف، كلها خاصة بالألف، لأن الإمالة إما أن تكون بالألف وإما أن تكون بالفتحة. السبب الأول قلنا إذا كان الألف مقلوبا أن يشرط أن يكون في آخر الكلمة، ولا يضر أن يكون معلمها. السبب الثاني أن يكون الألف ينقلب، أن يكون الألف ينقلب ويرجع إلى ياء في بعض تصاريف الكلمة بشرطين، أولهما أن لا يكون قد انقلب بسبب زيادة ياء غير منها، الشرط الثاني أن لا يكون قد انقلب على لغة شاذة، السبب الثاني. السبب الثالث إذا كان الألف بدل عين بدل عين فعل يقوم عند اتصاله الى دائر صغير او مريض الى وزن فعل. والسبب الرابع اذا كان الالف مسبوقا لياء. ويجوز ان يفصل بين الياء وبين الالف بحرف، فيجوز ان يفصل بينهم بين الياء حرفين بشرط ان يكون حرفين الياء. وأما السبب الخامس فهو الكسر، والكسر له صور، بناء يكون بعد الالف ومن هذا يكون قبل الالف. فاذا كان قبل الالف فلا يتصور الا اذا كان بينه بالالف حرف، وقد يكون بينه بالالف حرفان احدهما الثالث او ثلاث حروف، ومن بين هذه الحروف ساكن و رابعا باي نوعين من نوعي الثلاث حروف والآن قد أشار المنبه إلى موانع الإيمان، إيمان الأسباب ولها موانع، ولها موانع موانع. أما الموانع فيقصد بها التي تكف السبب وتجعله غير مؤثر على الألف الإيمان. وقد ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع الموانع. النوع الأول وهو حرف الاستعلاء، والنوع الثاني الراء إذا كانت مضمومة أو مفتوحة. إذ هناك مانعان يمنعان السبب الذي يؤثر على الإيمان. الأول من هذه الموانع حرف الاستعلاء، وحرف الاستعلاء نحن نعلم نوعه وهو المجموع في رمز قول قائل خط ضغط قر، خط ضغط قر. وأما الراء فلا تكون مانعة إلا بشرط أن تكون مضمومة أو مفتوحة، وإلى هذا أشار بقوله وحرف الاستعلاء يخف مظهر. وهذه الموانع لا تخف جميع أسباب الإنالة، وإنما تخف السبب الظاهرة، لأن سبب الإنالة إما يكون ظاهرا وإما يكون خفيا. ما هو سبب الإنالة الظاهر؟ سبب الإنالة الظاهر هو الكسر أو الألياء. أما الألف التي تكون مقاربة للياء أو ترجع للياء في بعض أصناف الكلمة فهذه لا تكون معنى، لأن سببها ظاهر، لأن سببها حقيقي. إذا هذه الموانع لا تكون إلا سبب الظاهر مثل الكسرة ومثل الألياء. ولثم قال المؤلف هنا وحرفه الثاني وحرفه الاستعلاء يكف مظهرا، اي يكف السبب المظهر، وان السبب غير مظهر فلا يكف. وكذلك من الموانع التي كنا سبب الجنان اربعه، لذلك قال وكذا يكفها، اي وكذلك الضار تكف السبب المظهر بشرط أن تكون الراء كما ذكرنا مضمومة أو مفتوحة. قال كان ما يخص فاعل مفتوح. ومن شروط الكف، ومن شروط الكف أن يكون متصلا مع سببه كلمة واحدة. إن كان ما يخص بعد متصل، أي إن كان السبب الذي يكف متصلا، إن كان مانع مانع الذي يكف متصلا بالسبب. أما أمثلة الكلمات التي إن كف فيها سبب ولم يؤثر في الدماغ. فمثاله مثلا في المكسور كرب ساحق، مثاله في القشر المكسوري، مثاله في كل مكسور مثاله ساحق. الألف هنا لماذا؟ لأن بعده حق الكلمة، وعند مثل الموت بالماء وهو ما بعده، ولكن كثر ما بعده قد كثر الحق الكلمة. وكذلك لا غير ضر، لا غير أيضا الألف لا يماذا رغم وجود السبب، لأنه قد وجد مع السببيه الناس. وكذلك ساقيم ايضا الحرف هنا يكف الالف عن الكنايه. الف مثلا باء ضيع ايضا يكف بها بسبب وجود الحرف للتجاهل بالوضع، وهكذا حروف الابتداء كلها تكف سبب إنسانا قاصدا مثل الرسول مثل وكذلك الراء أيضا قلنا إذا كانت مظلومة أو كانت مكسورة. مثالها في الضم هذا حمار، الألف في الحمار كلمة رغم وجود السبب في الوقت روح ما كان هو حاكم. لماذا؟ لوجود الكاتب ما هو كاتب وهو أراء. وكذلك مثلا رأيت شمار أيضا لا يؤثر السبب هنا الذي يرتبط في الدماء المال من بنود الكافي الذي هو فتح أربعة. قال إنسان ما يكف بعد مفصل أي إن كانت الراء التي تكف مفصلة للكلمة، فإذا كانت مفصلة السبب فإنها لا تكف، وإنما لا إمكان أن يكف بعد. قال أقرب إلى حرف ولحرف الحرف الباء فإنه يكف ولو فصل بينه وبين الألف الحرف وحرفين، لأن الحرف الذي يكف هنا وهو حرف الابتداء قد يكون بعد الألف وقد يكون قبل الألف. هذا قد أتينا بالذي الذي يقع فيها بعد الألف الآخر وما أشبه ذلك. وهذا النوع الأصل الذي يكون كما يكون بعد الألف قد يكون متصلا بالألف، قد يكون بينه وبين الألف حرف أو حرفا، قد يكون قلنا بينه وبين الألف حرف. مثال يوجد منه في الألف حرف مثل باسط لا سر لدينه بين الحرف بينه وبين الألف حرف ما هو أو سر، قد يكون بينه وبين الألف حرفان خلونا ثالث مثل مناشيق مناشيق، فهنا قاف يكف أو لا يكف إنه وإن كان بينه وبين الألف حرفان لكن الحرف حقيقي ثاني. ولذلك قال المؤلف أو بعد حرف مثل لكن أو حرفين مثل مناشير. قال كذلك قدم المرء هذه الحالة هو تمنيت الاستواء في حرف الاستواء وهي حين يكون مقدما الحركة مقدما مقدما على الألف. كذلك يكف حرف الابتداء إذا قدم على الألف، ولذلك قال فيها كذلك إذا قدم ما من كسر أي كذلك يكف حرف الابتداء إذا تقدم على الألف ما لم ينكسر. مثاله إذا كان مقدما وهو غير مكسور مثلا طالب، الألف هنا لا تمال أما وجود سبب ووصف ما بعد لماذا؟ لوجود حرف الابتداء قبلها وهو غير مكسور وهو طالب. كذلك قاتل لا تمال وكذلك قالب لا يمات، وكذلك قاطب لا يمات، قالب لا يمات. لماذا؟ لأنه هنا تقدم حرف الاستعلاء على الألف وهو غير مكسور. أما إن كان مكسورا فإنه لا يكف، إن كان مكسورا لا يكف بالمكسور. طيلات الطيلات هنا لا يبقى له تأثير على الكف. لماذا؟ لأنه مكسور. طيلات لا يبقى له تأثير على الكف. لماذا؟ لأنهم خلاف خلاف خلاف وما أشبه هذا من قوله كذا إذا قدم، أي كذلك إذا قدم حرف الابتلاء عن الألف ما لم ينكسر من خلاف وخلاف ما لم ينكسر، أو يسكن إثر كسر، أو يسكن حرف الابتلاء إثر كسر، أي أن يكون مسبوقا وهو ذلك. ذلك لا يمكن هذا الحال. مثل ماذا؟ مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل لأنه قد جبت ذلك. وكذلك إخلاف وما أشبه ذلك، هذا من قوله أو سكوت لا تأتي سنة. كالمطواع، المطواع المطواع، فهنا لا يؤثر الطاء بالمال في التكفير في التكفير. لماذا؟ لأنه سكوتنا الفرق وقف مستعلم وراء ينتفي. أشار ابن هدمي إلى موانع الموانع، إلى موانع الموانع. إن عرفنا موانع الإمام وينوع عنكم إلى حروف الإستعلاء الرابعة والسفحة أو ما أو مضمون. طيب هناك مانع يمنع المانع، ما هو المانع الذي يمنع؟ هو خاشينة تكون مكسورة. إذا كانت الضاء مكسورة فإنها تعطل تأثير المال. ولذلك قال وقف مستعين وراء كاف بالكريرات غير مثل أشهر. وقف مستعين أي مستعين نفسه يكسر. وكذلك الضاء الذي سبق أنها كنا تكف أيضا. لماذا تكف هذه الضاء وهذه المستعين؟ يكسرها كتاب قول الله عز وجل وعلى أبصارهم. الصبر هنا لا يكسر في نفس الإيمان معنى حق الصيغة وهو تكسره وهو جاء قبل الآن لأن له مانعا آخر منعك أكثر. ما هو؟ وهو الرأي على أبصارهم. وكذلك الراء مكسورة تكف الراء أيضا. الراء مانعة إذا اجتمعت الراء المانعة والراء المكسورة غالب في الراء المكسورة على الراء المانعة. قوله تعالى دار قرار قرار. فالراء الأولى هنا كفة ينفخ ولكن كفتها الراء الثانية دار قرار. وهذا معنى قوله وكف مستعين وراء ينفخ بكراء. ثم مثلا لقولك غارما لا اشكر. غارما لا اشكر الغارم هو المدين والجسم هو الغلظه والحشر. اي لا اشكر الغارم، لا أقلق له بالقول ولا أهجر. غارم هنا قد اشتمل على كافي. ما هو كافي؟ هو غريب حيث جاءت قبل الآية واشتمل على كافي بالكافي أي على من الإيمان. ما هو؟ أقرأ أشار بهذا الدليل إلى السبب الثالث من أسباب الإمالة وهو ولتميل لسبب لم يستطيع والفقهاء يجيبهما ينقضي ولتميل لسبب لم يستطيع يشير بهذا الشخص إلى أن السبب لا يؤثر في الإمالة إلا إذا كان متصلا بآله مع في كلمة واحدة إذا كان السبب متصل في كلمة واحدة فإنه لا يؤثر في الإمالة المشترك في السبب مؤثر الإمالة أن يكون إيش؟ أن يكون متصلا بآله. وأما المانع فإنه يمنع ولو كان متصلا قلت إنه يمنع ولو كان منفصل ولذلك يقول والاتفوق يجيبه ما ينفصل يعني قد يكون المانع منفصلا عن الكلمة ويكف الآلف عن الإمالة مثل أتى قاسم أتى قاسم فأتى الآلف هنا يمان أم لا يمان يمان حقيقة هذا هو المثال الذي استلم الشارح لكن نعم هذا مثال أقول هذا مثال الذي استلم الشارح ولكنه مثال محترم فيه إشكال أن قلنا بأن السبب الذي يكف هو السبب الظاهر وهذا السبب ظاهر نفسه هذا غير ظاهر هذا المثال هذا فيه إشكال المثال الصحيح نقول مثلا كتاب قاسم كتاب قاسم كتاب قاسم الألف هنا يستحق الإمالة لماذا؟ باسم الذي يوجد قبله هو كتاب ولكن وجد الكاف في كلمة الفرماء هو القاسم فإذا الألف هنا ينكف ولا ينكف عن الإمالة ينكف ولو كان السبب منفصلا عن الكلمة أما مثال الشارع فهو مؤبرة هو أتى قاسم لماذا؟ لكون سبب الإمالة هنا غير صحيح ومن شرط سبب المكفوف ان يكون موضحا طيب اذن السبب لا يؤثر على الاماله الا اذا كان متصلا مع الالف في كلمه واحده واما الكاف والمانع فانه يؤثر على المنع والكف ولو كان في كلمه اخرى متصلا عن الالف ثم قال أشار قلنا بهذه إلى السبب السادس من أسباب الإمالة وهو التناسب قد أمالت العرب وأمال النحاة لهذا السبب الذي هو التناسب والتناسب هنا قد يكون في كلمة واحدة وقد يكون في كلمات متشاورات قد يكون في كلمة واحدة مثل عمادة الألف الأول من عمادة له سبب الإمالة ما هو وما قبل والألف الثاني هل له من سبب فله سبب إلا التناسب فلما أميلت الألف الأولى استحقت الألف الثانية أن تقيل فيها عمادة إمالة الألفين معا التناسب هنا وجد في كلمة واحدة وقد يوجد التناسب في كلمات متشاورات مثل قول الله عز وجل والقمر إذا تلاها الشمس والنهار والقمر إذا تلاها الألف في تلاها ليس له سبب يمال به إمالة لأنه ليس منقلبا عن الياء لأنه من تلا يكون هو منقلب عن الواو وليس منقلبا عن الياء لكن لماذا أمين عند النحاة للتناسب الألفات التي تمال لا عند النحاة تشوف عند القوم وهذا معنى قوله وقد أمال لتناسب بلا داعي أي بلا سبب آخر إلا سبب تناسب كعمادة وسلام مثل بمثالين للإشارة إلى أن التناسب قد يوجد في كلمة واحدة قد يوجد لكلمتين متشابهتين. قال الإمالة من خصائص الأسماء المتمكنة، أما الأسماء المبنية فلا تؤمن إلا شذوذا. إذن كلمات الذي جمال هي نوعان، الأسماء المتمكنة والأفعال. وأما الأسماء المتمكنة، ما هي الأسماء المتمكنة؟ الأسماء المبنية في الضمائر فلا تمال إلا شذوذا. وقد أمال بعض الأسماء المتمكنة وهي نا أمالنا ولا ضمير هو غير متمكن، فأمالها وهو ضمير هو غير متمكن. أمال هذه الاثنين وغير متمكنين وغير متمكن لكن لا يكون مالا متمكن. وقد ولا تميل ما لم ينزل كنا، أي لا تميل من الاستثمار ما لم يكن متمكنا، أي معرفا صدق الكلمة هنا معرفا فيخرج به نبيل معرفا وهو الصحابر وأسباب الإشارات وأسباب الوصولات وما إلى ذلك من الصحابر. وقد أمال على سبيل شهود الإسلام المتمكنة نا وهو أيضا نا وغيرها. على إسحاق من الكلمات أشار بهذا البيت إلى إمالة المتحدث كلام الذي سبق إنما كان يدور حول الألم، والآن أشار إلى سبب إمالة المتحدث لبقى فريق إمالة المتحدث وهو أن نفسه بمتحدث هو الإسراف لفتحة سبب واحد إمالة المتحدث وهو إذا كان فتحة قبل نعرف سبقها نفسه وكانت من أفضل الفتح أي في آخر الكلمة إلى الإبقاء فتحة قبل مسير فتحة قبل مسير يعني أن الفتحة تمال إذا كانت مذمومة بكثرة وكانت في مقابل الفتح، وذلك مثل القيمة القيمة وفتحة الميم هنا تمال. لماذا؟ لأنها جاءت مذمومة بكثرة القيمة، وكذلك عينا أيضا فتحة الميم. كريم أي فارمين تقبل والفتحة قبل مصرياء في طرف كامل كريم أي فارمين تقبل، يعني أن الفتحة إذا كانت مسبوقة بياء مكسورة إذا كانت مسبوقة بياء مكسورة فإنها تمام، وذلك مثل نيلي الأيسر نيلي الأيسر حقيقة تكون سبوقة بها ومزن في الصورة وغيرها لا يشترط في اليد المكرم الصورة ولا الفتحة. المقصود أن الفتحة تمال إذا كانت مسبوقة بها مثل نيلي الأيسر، ففتحة تسيب تمال لكونها مسبوقة بها وهي الأيضا. وقيمة تمال فيها فتحة الميم من كون مسبوقة بياء، وهكذا كل فتحة كانت مسبوقة بياء فإنها تمال بتشبيه الياء التي سبقت. فذلك الفتحة التي تليها هاء التنوين فإنها أيضا تمال، فإن الذي تليها التنوين وذلك من حين تقف عليه حين تقف على هاء التنوين، وطبعا حين تقف على هاء التنوين فإنها تكتبها تكتبها هاء فتقول رحمة فتميل حتى من الذين يكون أسماء أمها جاء من قبله ثالثا رحمة نعمة ولا أشبه ذلك. قال ولكن بشرط لا يكون ألا يكون ألف أي ألا يكون الذي يوليه ألف لا يكون ألف. وهذا حقيقة وإن كان يظهر أنه اشترط لشيء لكن لا يتصور الشيء الذي اشترط به أو أراد المؤلف أن يستجلح بهذا القيد لأنه لا يتصور أن يكون ألف مفتوح الحق يكون إلى على حق التحريف ولا تكون على الحق المعتدل. وأما كذلك فإنها تنهار يتفع من ألف ما في ما يشبه قولها مطلوبة عن على كل حال الفتحة تمال بسببين السبب الأول إذا كان مسبوقة بها وهي استقرار في الكلمة إذا كان مسبوقة بها وهي قبل القارئ نقول قبل القارئ لا تكون في القارئ ولكن تكون قبل القارئ نعم إذا كان مسبوقة بها إذا كان انتظار إيش لما قبل انتظار انتظار نعم أمين تاريخ أي صار يكتب بنا صحيح. إذا كانت الفتحة ما يعني إذا كان حسنون حقا في راق مكتورة فإنها تمان صحيح في أيضا ومثل ما أشبهه الأيطار نعم كذلك بشارل أيضاً بشارل والأشبهة لكن بشارل أيضاً ضعوا ثمان في وجود الرائي المكسورة بعدها بشارل والأيضاً وما أشبهه وبشارل أيضاً يميلها ورشو رحمه الله في قراءة بسبب الرائي الذي تأتي من نعمه من عندنا عندنا الفتحة تمال في موضعه الموضوع الأول إذا كان قبل راق مكسورة في قارب الموضوع الثاني إذا كان قبل هاء التأليل إذا كان قبل هاء التأليل هذا ما نقول الفتحة قبل راق في قارب آمين ثالث أيضاً من الأولى كان الذي تنين بها تنين في وقفين إذا ما كان غير ألف لتبين أن فتحة تمال في موضعين الموضع الأول إذا كان قبل راء مكسورة في قرب والموضع الثاني إذا كان قبل هاء ثالث أو ثالث في موضع ألف إذا كان ثلاثة بجد موضع ألف. قال من سيد العاصمة في هذه الأبيات بعد أن عرفنا في الأبيات التي سبقتها كتاب الجمالة عرفنا في الأبيات الموانع التي تمنع الكمالة الموانع التي تمنع الكمالة أحد نوعين إما الحرب والاستعلاء إما الرأي المصطفى والأمر ولا يمنع إلا سبب مظهر وأنه سبب غير مظهر فإنه لا يمنع من وجود المال ثم المانع يكف سواء كان متصل بالكلمه او غيرها متصل بها واما السبب فلا بد ان يكون متصلا بالكلمه ثم عندنا موانع الموانع وموانع الموانع هو شيء واحد هو الراء دون صوره فانها تم المانع سواء كان السلام او كان راء مفهومه المؤلف رحمه الله جن من علوم اللغة العربية أو فن من فنونها الذي هو صرف اللغة العربية في حقيقة هي ميدان متسع يحتوي على عدة فنون ومن هذه الفنون فن الصرف فهو يحتوي على فن النحو وعلى فن الصرف وعلى فن المعاني وعلى فن البيان وعلى فن البديع وعلى فن الأدب كل هذا داخل في علم اللغة العربية إذن هذا فن من فنون اللغة العربية في علم اللغة التصريف. والتصريف معناه في اللغة هو التغيير. والدليل على أن معناه في اللغة العربية التغيير هو قول الله تعالى وصريف الرياح، أي وتغييرها وتقلبها، لأن الرياح تتغير وتتقلب من حال إلى حال. وأصله تصريري هكذا، فقلبت الراء ياء، ولكن من غير يعني قاعدة متبعة في ذلك. وأما معناه في الاصطلاح فهو تغيير يتناول بنية الكلمة وصيغتها لبيان ما لحروفها من أصالة أو زيادة أو حذف أو صحة أو إعلان أو إبدال وغير ذلك. إذن هو تغيير يتناول بنية الكلمة، صيغة الكلمة. هذا التغيير الذي يتناول بنية الكلمة ما المقصود منه؟ هو بيان ما لحروف في الكلمة، ما لحروف تلك الكلمة من أصالة. التغيير يبين لك هل حروف تلك الكلمة كلها أصلية أم فيها الزائد وفيها الأصلي، ويبين لك الحرف الصحيح من حروف الكلمة، والحرف العليل من حروف الكلمة، ويبين لك ما اعترى الكلمة من إعلال أو إبدال. فالتصريف بالمعنى المصطلح عليه عند أهل اللغة هذا هو تعريفه. وعليه فلا يدخل معنا هذا التعريف النوع الآخر من التصريف الذي يقال فيه إنه تشويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لإفادة معاني مختلفة، لأن هذا التعريف من العلماء من عرف التصريف بهذا الذي ذكره، وهو أن تشويل الكلمة إلى بنية مختلفة للدلالة أو المعاني مختلفة، دلالة على معاني مختلفة، لأن هذا داخل في قسم النحو والإعراب الحقيقة. الأصل وقوى وحركة فرق قال الآن تغير بناء الكلمة أم لا؟ تغير، ولكن هل تغير معناها؟ بقي المعنى كما كان، حاول قال هو نفس المعنى، قائل اللي هو اسمه قاوي، ولكن وقع هذه واو إثر ألف زائد فأبدلت همزة. هل تغير معنى الكلمة هنا لتغير الحرف فيها؟ لا. إذن هذا هو تعريف التصريف عند محققين من علماء اللغة. قلنا ذهب بعضهم إلى تعريف عام لعلم التصريف فقال هو تشويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لإفادة معاني متعددة. هذا في الحقيقة يدخل معنا كثيرا من نواع علم النحو، لأن هذا يدخل معنا التسمية والجمع كما يدخل معنا التصغير، ويدخل معنا كذلك جمع التكسير، إن هذه كلها تغييرات تأثر الكلمة فتصير على أبنية مختلفة ولكن لإفادة معاني مختلفة. لذلك نقول إن التعريف الصحيح الذي لا يرد عليه أي إشكال وما سبق ذكره، وأن التصريف لا ينتج عنه اختلاف في المعنى، لا ينتج عنه اختلاف في المعنى. بخلاف التغيير الذي يقع في علم النحو فإنه ينتج عنه اختلاف. لماذا؟ في المعنى. ينتج عنه اختلاف في المعنى. تعلم النحو مثلا فيه نوع من التغيير، علم النحو فيه نوع من التغيير، إلا آخر الكلمة يتغير من رفعين إلى نصب إلى جر، ولكن هل تتغير المعاني أم لا تتغير؟ جواب تتغير. فمثلا قال محمد، فالرفع هنا يقتضي معنى وهو الفاعلية، أكرمت محمدا، النصب هنا يقتضي معنى وهو المفعولية، ونظرت إلى محمد وما إلى ذلك. فإذا التصريف هو ذلك التغيير الذي يتداول به في الكلمة لبيان ما لحروفها في أصالة وزيادة وحذف وصحة وإبدال وإعلال، من غير أن تتغير معنى الكلمة، من غير أن تتغير معنى الكلمة. هذا إذن هو تعريف التصريف الذي تعرفه المؤلف رحمه الله للتعريف لكون النظم يضيق لو أنه تعرض إلى مثلها. موضوع علم التصريف هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا البيت، أي ما هي الكلمات التي يتناولها التصريف؟ هي نوعان للكلمة العربية. النوع الأول الأسماء المتمثلة، والنوع الثاني الأفعال المتمثلة، وعليه فلا يدخل التصريف الأسماء المبنية، فلا يدخل التصريف الأسماء المبنية. لماذا؟ لأنها غير متمكنة. لا يدخل التصريف ضرب الضمائر لأنها مبنية غير متمكنة. لا يدخل التصريف باب، نعم لا يدخل التصريف باب إشارة، لأنها كلها مبنية. وهكذا إذا يدخل التصريف في باب الأسماء على الأسماء المتمكنة فقط، وهي المعربة. النوع الثاني الذي يدخله التصريف من الكلمة العربية هو الأفعال المتصرفة، وأما الأفعال الجامدة فلا يدخلها التصريف، مثل عسى، ليس، فكل فعل جامد لا يدخله. وكذلك من التي لا يدخلها التصريف الحرف، أنواع الحروف لا يدخلها التصريف، لأن الحرف غير متمكن، يعني غير معرف. إذن ما هي الكلمات التي يدخلها التصريف؟ الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله حرف وشبه المهم نص في بريء، الحرف وما يشبهه بريء ونزيه عن الصرف ما يكون. وما هو شبه الحرف؟ الفعل الجامد والاسم غير المتمكن. حرف وشبهه من الصرف بريء وما سواهما بصرف حري، ما سوى الحرف وشبهه هو الأسماء المتمكنة والأفعال، فهذا حري وجدير بأن يدخله، حري وجدير بأن يدخله التصريف. مثاله في باب الأفعال المتصرفة قال دخل التصريف، قلنا بأن أصله مقابلة الحركة نقرأه به. لماذا دخل التصريف وزير؟ دخل التصريف وزير لأنه بأنه فعل متصرف أي غير جامد. إذا المضارع يقوم وله الأمر قوم وله اسم الفاعل هو قائم. طيب كذلك يدخل قلنا الأسماء المتمكنة. الأسماء المتمكنة مثل ما تقول مثل قائل فأصله كما ذكرناه هو قاول ولكن الواو وقعت بعد ألف زائد فأبدلت همزة. لماذا دخل في هذا الاسم؟ لأنه متمكن لكنه لا يدخل كلمة أنا ولا نحن ولا أنت ولا هذا ولا الذي. يعني لماذا؟ لكونها أسماء غير متمكنة. ولا يدخل كلمة على ولا كلمة هل ولا كلمة في. لماذا؟ لأنها فلا تقول على اسمه على يا زيادة هذا خطأ. لكن لو كان في لو كان في هذا خطأ وعلى يعلو اسمه على تحرك الشمال ما تتابع خاص في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصلحة والحروف الحروف ولا شبهها من الأفعال الجامدة أسماء نقاية. هذا ما فهمناه من البيت الأول من أبيات هذا. ثم إن الكلمة التي يدخلها التصريف لا يمكن أن تقل شروطها عن ثلاثة. الكلمة التي يدخلها التصريف لا يمكن أن تقل شروطها عن ثلاثة إلا إذا حذف أحد أحرفها وقدر وجودها. أما الكلمة التي يدخلها التصريف لا يمكن أن تقل شروطها عن إلا إلى حذف بعض حروفها وقدر بوجود. مثل يد مثل يد فهذه الكلمة دخلها التصريف لكونها على ثلاثة حروف في الأصل وإنما حذف أحد أحرفها وقدر وجودها. إذ أصلها يديون حذفت منه الياء تخفيفا. وكذلك دم صريف يدخل هذه الكلمة غير يدخلها يدخلها. قد يقول قائل هي الآن ليس فيها إلا حرفان سيقال في الظاهر فقط وأما في الأصل فإنها على ثلاثة أحرف وحذف أحد أحرفها في الأصل. لا دم دم دم. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وليس أدنى من ثلاثين يرى قابل التصريف. إذا كانت الكلمة أحرفها أقل من ثلاثة إنها لا تقدر سوى ما غير سوى الذي دخل عليها التغيير بحذف بعض أحرفها ويقدر ذلك المحذوف كأنه موجود عملا بالقاعدة المحذوف لعلة كالموجود المحذوف لعلة كالموجود. طيب إذا الكلمة التي توجد فيها أو يوجد فيها حرفان لا يدخلها وهذا الكلمة التي يوجد فيها حرفان ولا يدخلها التصريف هل توجد فيها بالأسماء أم لا؟ لا أسأل السؤال هل توجد فيها بالأسماء أم لا؟ كلمة هي مكونة من حرفين فقط ما نعمل مثل مضارع هوية دار ليس له مفتر ليس عنده مفتر فليعرف فعلا هل حدث منه حرف أم لا مثل أما ذا فله مفتر وهو ودع فهو ودع فينتهين أقوام من ودعهم الجمعة هؤلاء يستمع منهم لكن ذر هذا في الحقيقة فعل جاهد منهم